الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل كرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند قوله رحمه الله: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. تأمل هنا في عبارته: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. أولا، المصنف رحمه الله لم يجزم في العبارة، قال: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع. ومقصوده هنا بالصلاة خلف أهل البدع الذين تكون بدعتهم غير مكفرة، الذين تكون بدعتهم غير مكفرة. أما أهل البدع الذين ينتحلون نحلا تكفرهم وتخرجهم عن الملة، فإن الصلاة وراءهم لا تجوز قولا واحدا. كذلك قوله: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، هذا يستثنى منه صلاة الجمعة، يستثنى منه صلاة الجمعة، ذلك أن صلاة الجمعة فيها خصيصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أولا، حتى يفهم هذا الكلام ينبغي أن يعلم أنه مندرج تحت أصل عام، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في هذه العقيدة. هذا الأصل العام هو هجران أهل البدع، عدم الصلاة وراء أهل البدع وعدم الصلاة عليهم، وأعني بذلك أهل البدع الذين تكون بدعتهم غير مكفرة، مندرج تحت أصل عام، ألا وهو أصل هجران أهل البدع، وهو أصل من أصول أهل السنة، وإن كان مهجورا في هذا الزمان حتى عند من ينتسب أو يدعي أنه منتسب للسنة، إلا أنه أصل عظيم من أصوله. المفارق في هذا الأصل يعد خارجا عن السنة، المفارق في أصل هجران أهل البدع والإغلاظ عليهم وعدم مجالستهم وعدم الحديث معهم وعدم مناظرتهم ولا مجادلتهم، الذي يفارق في هذا الأصل يعد قد خرج عن السنة، كما بيناه في بداية دروس شرح هذه العقيدة، أن من فارق السنة في أصل واحد يكون قد خرج عن السنة، وأنه لا يحل أن تنسب أحدا للسنة حتى يستكمل خصال السنة، أي حتى يكون موافقا للسنة في جميع أصولها. ومن أصول السنة كما سيأتي بيانه هجران أهل البدع، عدم الصلاة خلف أهل البدع مندرج تحت هذا الأصل العام. هذا الأصل العام له أدلة من الكتاب والسنة، وعليه كلام الصحابة، وسيأتي التفصيل فيه عندما يأتي إن شاء الله الكلام عليه في هذه العقيدة، إلا أننا هنا نعرض طرفا من هذه الأدلة لتعلق قضية عدم الصلاة خلف أهل البدع، لتعلق هذه القضية بهذا الأصل. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى بسنده عن ابن عون أنه قال: كان محمد، يعني ابن سيرين، يرى أن أسرع الناس ردة أهل البدع، يرى أن أسرع الناس ردة أهل البدع، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حينئذ أمر الرب جل وعلا بالإعراض عنه بالإعراض عنهم. وكما قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيء هذه نكرة في سياق النفي، فحينئذ تعم، حينئذ تعم لست منهم في شيء، فيدخل في هذا الشيء، يدخل فيه الحديث معهم، ويدخل فيه المشي معهم، ويدخل فيه مناظرتهم ومجادلتهم، ويدخل فيه الصلاة خلفهم. فحينئذ اندرجت قضية عدم جواز الصلاة خلف أهل البدع في هذا الأصل العام، ألا وهو أصل هجران أهل البدع. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. تأمل: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. هذا الوصف يصدق على أهل البدع، هذا الوصف يصدق على أهل البدع. أهل البدع يحدثون الناس بما لم يسمع السلف به، وما لم يسمع الناس به في الصدر الأول من الإسلام، فحينئذ صدق عليهم هذا الوصف. كيف التعامل مع هؤلاء؟ قال: فإياكم وإياهم. فحينئذ وجب الحذر من أهل البدع، ووجبت مباعدة أهل البدع. ومن مباعدتهم، ومن سبل الحذر منهم، ومن سبل هجرانهم عدم الصلاة خلفهم. جاء في السنة لحرب الكرماني أنه ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر، ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر، فقال: لا تجالسوهم، ولا تسلموا عليهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، وأخبروهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، وهم مجوس هذه الأمة. تأمل الشاهد من قول ابن عمر: ولا تشهدوا جنائزهم، لا تجالسوهم، ولا تسلموا عليهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، وأخبروهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، وهم مجوس هذه الأمة. فأمر بعدم شهود جنائزهم، كما قال المصنف: ولا الصلاة على من مات منهم. من مات من أهل البدع فإنه يهجر بعدم الصلاة عليه. وفي ذلك تبكيت لأهل البدع، لأن الناس إذا عاشوا على البدعة وناصروا البدعة وعاشوا وهم ينشرون البدعة وينافحون عنها، إذا ماتوا فصلى عليهم أهل السنة يكون في ذلك فتنة لأهل السنة، يكون في ذلك فتنة لأهل السنة، ويكون في ذلك نصرة لأهل البدع. حتى المبتدع نفسه تفتنه عن دينه، يظهر له أنه لم يخالف في شيء. إذا مات هو يقول: عندما أموت سيصلي علي خيار الناس. فحينئذ ما الدافع إلى ترك تلك البدعة؟ فحينئذ يهجر المبتدع، كذلك لا يترحم عليه. سيأتينا هذا في بيان أصل هجران أهل السنة. واليوم ترى المخالفة العظيمة لهذا الأصل، ترى الناس يسمون أئمة الضلال يسمونهم الإمام فلان، يأتي إلى مبتدع زنديق ضال يكذب بالقدر، أو يسب الصحابة، أو ينفي العلو عن ذات الباري، أو يقول بخلق القرآن، أو يقول أن القرآن هو كلام الله النفسي، أو ينفي صفات الباري جل وعلا، ثم مع ذلك يوسم بالإمامة. وهذا زمن صعب. فحينئذ أهل البدع يهجرون، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الشريعة، قال: وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وأن لا نناظرهم، ولا نفاتحهم في سبيل الجدل، أو ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم يحضر جنازته، أو لم يحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له. إن كانت له وليمة لا تجيب دعوة المبتدع. إن دعاك المبتدع إلى وليمة لا تجيب دعوته. قال فإن جاء مسترشدا، تأمل هذا القيد، فإن جاء مسترشدا أي إن جاء يطلب منك الرشد، إن جاء يطلب منك النصيحة ويسألك سؤال المسترشد لا سؤال المعارض، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت إليه، وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. هذا أصل أهل السنة في معاملة أهل البدع، وكما قلنا عدم الصلاة خلف أهل البدع يندرج تحت الأصل العام الذي يقضي بوجوب هجرانهم والإغلاظ عليهم وعدم الحديث معهم وعدم المشي معهم وعدم مؤاكلتهم وعدم مناكحتهم وعدم إجابة دعواتهم وعدم التحدث إليهم وعدم مناظرتهم وعدم مجادلتهم، كل هذا سيأتي إن شاء الله في بابه. وقال أيضا رحمه الله فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. هذا تقوله الجهمية وتقوله الأشاعرة، كلهم يزعمون أن الله عز وجل لم يكلم موسى. الجهمية ينفون صفة الكلام، والأشاعرة يقولون بكلام الله النفسي وينفون عن الرب جل وعلا أنه كلم موسى تكليما، يقولون الله خلق الكلام عند الشجرة أو في الشجرة. قال فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، هذا نفس كلام الأشاعرة، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. سيأتينا إن شاء الله بيان قضية كلام الباري جل وعلا وكفر من قال بخلقه، سيأتي هذا، لكن ذكرنا هذا لتعلق هذا الكلام بمسألتنا. قال لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام، أي يقتله السلطان. قال فإن لم يقتله الإمام وإن لم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهب وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم. معنى إذا أظهر أحد هذا القول بخلق القرآن أو القول بأن الله لم يكلم موسى تكليما، وجب على الإمام أي على السلطان أن يقتله. طيب إن لم يقتله الإمام ماذا نفعل؟ نهجره، نلتزم القاعدة الأصلية ألا وهي الهجر، أي عدم الكلام معه. قال هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. لا يجوز لك أن تزوج كريمتك أي ابنتك لمبتدع، سواء كانت بدعته مكفرة أو غير مكفرة. وقال رحمه الله أيضا ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية. تأمل هنا الأجري ذكر لك أنواعا تدلك على أن كلام أهل السنة في وجوب هجران أهل البدع عام في البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، كل من أظهر بدعة يعامل بالأصل المتفق عليه بين أهل السنة ألا وهو الهجران وعدم التكلم معهم وعدم مجالستهم إلى آخرهم ما سيأتي، ومن ذلك عدم الصلاة وراءهم. قال ولذلك ذكر هنا أنواعا هي من البدع المكفرة وأنواعا من البدع التي لا يكفر بها أصحابها. قال من الخوارج، الخوارج اختلف فيهم السلف بين مكفر وغير مكفر، والقدرية، القدرية فرقتان، الذين ينفون العلم كفار، والذين يثبتون العلم وينفون سائر المراتب هؤلاء مبتدعة، بدعتهم غير مكفرة، ومع ذلك يعاملون بالأصل الذي اتفق عليه أهل السنة، ألا وهو الهجران. والمرجئة، المرجئة كذلك ليسوا كفارا، قال والجهمية، المرجئة مبتدعة ليسوا كفارا، إلا إن قالوا بكون الإيمان هو المعرفة أو هو التصديق، حينئذ يكفرون كالجهمية، الجهمية كفار. قال وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك فلا ينبغي، تأمل هنا، من ثبتت عليه البدعة سواء كانت بدعته مكفرة أو غير مكفرة، قال فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه، ولا يصلى خلفه وهو محل الشاهد، ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه، ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، إذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، إن أمكنك أن تأخذ طريقا آخر فخذ ذلك الطريق. سيأتي كلام أهل السنة إن شاء الله إذا جاء الحديث عن أصل معاملة أهل البدع، ستأتي الاستفاضة في ذكر الأدلة القاضية بذلك من الكتاب والسنة والآثار بإذن الله تعالى. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله ولا نصلي خلف أهل البدع ولا على من مات منهم، تأمل، ولا نصلي خلف أهل البدع، هذا الأصل الأول الذي قاله أو المسألة الأولى التي قال فيها المصنف ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ثم قال الزبيري ولا على من مات منهم، كما قال المصنف حرب بن إسماعيل الكرماني ولا الصلاة على من مات منهم، قال ولا نصلي خلف أهل البدع ولا على من مات منهم ولا نعود مريضهم. وفي النوادر والزيادات أن مالك بن أنس رحمه الله قال القدرية قوم سوء فلا تخالطوهم ولا تصلوا وراءهم وإن جامعتموهم في ثغر فأخرجوهم منه. محل الشاهد قوله ولا تصلوا وراءهم. هنا عندنا تنبيه ينبغي الالتفات إليه، وهو التفريق بين صلاة الجمعة وبين غيرها. غير صلاة الجمعة القول فيها بمعنى الصلوات الخمس، القول فيها أن الأصل عدم الصلاة خلف أهل البدع مطلقا، سواء كانت بدعته مكفرة أو كانت بدعته بدعة غير مكفرة، إلا أننا نقول إذا كانت بدعته بدعة مكفرة فالقول بعدم الصلاة وراءه يكون قولا جازما لا شك فيه ولا تردد فيه. أما إن كانت بدعته غير مكفرة فبعض الأئمة خفف أو تردد في القضية، إذا كانت بدعته مكفرة كأن يقول مثلا بنفي صفات الباري أو أن يقول بخلق القرآن أو أن ينفي العلو عن ذات الله جل وعلا أو أن ينفي علم الله سبحانه وتعالى أو أن يقول أن الإيمان مجرد معرفة وتصديق أو أن يكفر الصحابة ونحو ذلك من البدع المكفرة، فحينئذ عدم الصلاة وراءه يجزم به ولا يتردد فيه. أما إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة فحينئذ الأصل أن لا يصلي وراءه، لكن إن وقع منه ذلك هل يعيد أم لا؟ إذا كانت بدعته غير مكفرة لا يعيد، لكن الأصل أن لا يصلي وراء أهل البدع. صلاة الجمعة لها حكم خاص، صلاة الجمعة لها حكم خاص، والقاعدة في صلاة الجمعة أنك تصليها مطلقا ولا تترك إتيانها، لا تترك الخروج إلى صلاة الجمعة مطلقا، بل تؤديها مهما كان الحال، لابد أن تؤدي صلاة الجمعة في الجوامع التي يجتمع فيها الناس. ثم بعد ذلك نقول إذا كان إمام صلاة الجمعة مبتدعا فينظر، إذا كانت بدعته غير مكفرة فحينئذ لا تعيد الصلاة ظهرا، أما إذا كانت بدعة الإمام بدعة مكفرة كأن يكون جهميا أو غير ذلك من البدع المكفرة، فإنك تعيد صلاتك ظهرا بعد أن تصليها وراءه جمعة. فهذا هكذا القول على التفصيل. صلاة الجمعة لا تترك سواء كان الإمام سنيا أو مبتدعا، لكنك إن لم تجد سنيا فصليتها خلف مبتدع فتنظر في بدعته، إن كانت بدعته بدعة مكفرة فحينئذ تعيدها ظهرا، وإن كانت بدعته بدعة غير مكفرة فحينئذ تقف على ذلك وتكتفي بتلك الصلاة. والقول بكون الإمام على بدعة المقصود منه أن يكون قد أظهر بدعة، أما الظنون فلا يعمل بها في هذا الباب، الظنون تبطل في هذا الباب، لا التفات إلى الظنون في مثل هذه المسائل. إذا قلنا إمام مبتدع المقصود به أنه إمام أظهر البدعة، ثبت عليه أنه يقول بالبدعة، أما إمام لم يظهر بدعة فالأصل في الناس السلامة، الأصل في الناس السلامة. جاء في مسائل حرب الكرماني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال تذكرنا ليالي المختار الجمعة فاجتمع رأيهم على أن يأتوه فإنما كذبه على نفسه، معنى لما تذكروا أمر المختار بن عبيد الثقفي اجتمع رأيهم، أي اجتمع رأي السلف على أن يأتوا على أن يصلوا خلفه رغم فساد حاله، قالوا فإنما كذبه على نفسه. انظر هكذا فعل السلف، كذبه على نفسه، كذب المختار بن عبيد الثقفي على نفسه، أما الصلاة فلا تبطل. وقال حرب كذلك في مسائله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة ذباب النار ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء. انظر عبد الملك بن مروان وابن الزبير ونجدة هذا الخارجي يقول عنهم ذباب النار، لأنه ما كان يرتضي فعلهم جميعا، ومع ذلك إذا حضرت الصلاة أي الجمعة صلى مع هؤلاء ومع هؤلاء، ولا تترك الصلاة لأجل فساد الإمام، أعني صلاة الجمعة، أعني صلاة الجمعة. لكن يفرق كما سيأتي بين البدعة المكفرة وبين البدعة غير المكفرة. وقال حدثنا أي حرب كذلك في مسائله قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر قال كان الحسن والحسين يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه. انظر رغم عدم ارتضائهما لفعله إلا أنهما يصليان خلفه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سألت عبد الكريم أبا أمية عن الصلاة خلف بني أمية فقال كان ابن عمر في الليلة الملمة فيصلي خلف الحجاج. انظر ابن عمر كان لا يرتضي الحجاج ولا فعله، لكنه كان يصلي خلفه، كان يصلي خلفه. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي قال سفيان الثوري قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ لما ذكر سفيان لشعيب بن حرب هذه المسائل، ومنها قال لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. سأله شعيب قال يا أبا عبد الله، قصد سفيان بن سعيد الثوري، قال الصلاة كلها، هل تعني بقولك الصلاة خلف كل بر وفاجر هل تعني بذلك الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك، يعني الصلوات الخمس، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. فحينئذ كما قلنا الصلوات الخمس لها حكمها الخاص. الصلوات الخمس لا تصلي إلا خلف من ترتضيه. أما صلاة الجمعة فتصلي مطلقا. ثم نفصل. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال سمعت أبي رحمه الله. تأمل هذا التفصيل البديع للإمام أحمد رحمه الله. قال سمعت أبي يعني الإمام أحمد يقول من قال ذلك القول يعني بذلك القول القول بخلق القرآن وهو قول الجهمية. قال من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها. تأمل جيدا هنا. قال من قال بذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع إتيانها. إلا أن لا ندع إتيانها إلا ندع إتيان الجمعة. فإن صلى رجل أعاد الصلاة يعني خلف من قال القرآن مخلوق. تأمل هذا الكلام البديع. من قال ذلك القول يعني القول بخلق القرآن لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها أي أن الصلاة خلفهم لا تصح سواء كان جمعة وغير جمعة لأن من قال بخلق القرآن كفر. قال إلا أن لا ندع إتيانها فإن صلى رجل أعاد الصلاة يعني خلف من قال القرآن مخلوق. بمعنى أنت تذهب لصلاة الجمعة ثم على التفصيل الذي ذكرناه. بقي أن نذكر مسألة ذكرناها فيما سبق عند الحديث عن الصلاة وراء السلاطين. قلنا أن الإمام مالك له تعليل آخر وخاص. الإمام مالك كان لا يرى الصلاة خلف أهل البدع مطلقا سواء كانت جمعة أو لم تكن جمعة. معنى كان يرى عدم الذهاب للصلاة أصلا إذا كان الإمام مبتدعا. الإمام مالك لا يرى الخروج للصلاة خلفه أصلا. وهذا القول أغلب السلف لم يكونوا عليه بل الصحابة لم يكونوا عليه إلا أن ننقله. جاء في المدونة قال وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت أنه قدري فلا تصلي خلفه. قلت ولا الجمعة؟ قال ولا الجمعة إن استيقنت. قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك فأهل الأهواء مثل أهل القدر. معنى أن الحكم عام. تأمل تعليل الإمام مالك لقضية الخروج للصلاة خلف أهل البدع لا من أجل إظهار الشعيرة وإنما يكون من أجل الخوف من الإمام. بمعنى إن كنت تخاف أن تعاقب على عدم خروجك للصلاة خلف هذا الإمام المبتدع فساعة إذن تخرج وتعيدها ظهرا. إلا أن غيره من الأئمة بل وفعل الصحابة خلاف هذا القول. فعل الصحابة وغير الإمام مالك من الأئمة خلاف هذا القول بل نصوا في عقائدهم على لزوم الخروج للصلاة الجمعة والعيدين خلف من عرفت وخلف من لم تعرف وخلف من ارتضيت وخلف من لم ترتضي. وفعل الصحابة على ما قاله سائر الأئمة. قال ورأيت يعني جامع المدونة سحنون قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك. قال ابن القاسم وأرى في ذلك الإعادة في الوقت. قال وسئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود قال يخرج ويدعه ولا يأثم به. قال وقال مالك اقرأ بقراءة ابن مسعود عنا بها قراءة تخالف ما في السواد تخالف ما في مصحف عثمان. هذا المقصود. عثمان بن عفان جمع الناس على مصحف فحينئذ تلتزم القراءة على ذلك المصحف ولا يخرج عنه. المقصود به القراءات المعروفة التي يتدارسها المعتنون بعلم القراءات. أما القراءات الشاذة التي لا توافق مصحف عثمان فإنه يستفاد منها في التفسير لكنها لا تقرأ في التعبد، لا تقرأ في التعبد ولا في الصلاة. قال: وقال مالك: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم. جاء في الجامع لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. هذا الأصل ذكرناه وشرحناه باستفاضة فيما مضى، بمعنى من ولي أمر المسلمين سواء كانت ولايته عن رضا منهم أو عن غلبة أي تغلب عليهم، فاشتدت وطأته من بر أو فاجر سواء كان بارا أو كان فاجرا، والمقصود به إذا لم يخرج عن دائرة الإسلام كما بيناه، فلا يخرج عليه جار أو عدل سواء كان عادلا أو كان ظالما، ما لم يصل طبعا إلى الكفر البواحي كما ذكرناه، ويغزى معه العدو ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قاله غير واحد من العلماء، وقال مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة. تأمل هنا كلام ابن أبي زيد. ابن أبي زيد ذكر لك أن الغالبية العظمى من العلماء يقولون بالصلاة في الجمعة والعيدين خلف من ترتضيه وخلف من لا ترتضيه، وكما قلنا هذا الأصل هو الذي عليه الصحابة، والأصل عدم الخروج عن مذاهب الصحابة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل الصحابة هو اتباع لغير سبيل المؤمنين، فيستحق بذلك يستحق فاعل ذلك الوعيد المذكور. من خرج عن سبيل الصحابة وخرج عن مذاهبهم استحق الوعيد المذكور في الآية، فحينئذ لا يخرج عن سبيل الصحابة. والصحابة كانوا يصلون الجمعة والعيدين خلف من يرتضون وخلف من لا يرتضون، فحينئذ مخالفة الإمام مالك تعد محجوجة بما سبق من كلام الصحابة ومن فعل واختيار سائر الأئمة وجمهوره. ولذلك قال هنا ابن أبي زيد قاله غير واحد من العلماء، ثم قال: وقال مالك، أشار بهذا إلى مخالفته لهم، وقال مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافوا على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة، فحينئذ هذا هو الأصل المستقر عندنا كما ذكرناه على التفصيل المذكور. أولا قوله: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم، هذا نقول فيه المقصود به الصلوات الخمس. في الصلوات الخمس لا تصلي إلا خلف من ترتضيه، والمقصود أنك لا تصلي إلا خلف من لم يظهر لك البدعة، من لم يظهر البدعة تصلي خلفه. أما إذا أظهر بدعة فحينئذ تهجره ولا تصلي خلفه الصلوات الخمس. بقيت صلاة الجمعة والعيدين، هذه تصليها خلف من عرفت وخلف من لم تعرف، خلف من ارتضيت وخلف من لم ترتضي. ثم نقول: هذا الذي صليت خلفه إن كان من أهل السنة فبها ونعمت، وإن لم يكن من أهل السنة وكان من أهل البدعة فنفرق، إن كانت بدعته غير مكفرة اكتفيت بالصلاة خلفه، وإن كانت بدعته مكفرة كالقول بخلق القرآن مثلا فحينئذ تعيدها ظهرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. الإيمان بخروج المسيح الدجال وهو أعور كما قال حرب هنا، هذا من أصول أهل السنة، لا بد أن تصدق وأن تؤمن وأن توقن بكونه سيخرج يقينا لا محالة، كما جاءت بذلك الأخبار المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان بهذه الأشراط وبهذه الآيات التي تسبق قيام الساعة وبهذه العلامات التي تسبق قيام الساعة أصل من أصول أهل السنة، من كذب بها خرج عن هذا الأصل. جاء في صحيح مسلم عن هشام بن عامر الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما هذه ما نافية، ما أي ليس، هذا المقصود، لأن ما في كلام العرب تأتي على تسعة أوجه، منها النفي لما في كلام العربي، لما، ما هذه ما التي تأتي في كلام العربي، لما في كلام العربي تسعة أوجه: تعجب وصف منكوره وانفي واشرطي وصلها وزد واستعملت مصدرية وجاءت للاستفهام والكف فاضبطي. حينئذ تكون للنفي وهو المقصود هنا، ما بين أي ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، والمقصود بها فتنة، كما جاء في مسند أحمد: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. كما قلنا ما للنفي، ليس بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، فحينئذ الدجال سيخرج وتكون فتنته فتنة عظيمة. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. انظر، ما بعث جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من الدجال، قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي لفظ مسلم: يقرأه كل مسلم. الدجال أعور، والرب جل وعلا ليس بأعور، لأن الدجال يزعم إذا خرج سيزعم أنه هو الله، والرب جل وعلا ليس أعور. قال: وفي لفظ مسلم: يقرأه كل مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، أهل الإيمان يقرؤون هذا الكلام، وإن لم يكن كاتبا وقارئا في الحقيقة، كما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأشياء التي سيخرج بها الدجال أكثر من الدجال نفسه. قال: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. الدجاج سيخرج وسيكون معه نهران، نهر يراه الناس بأعينهم ماء أبيض، ونهر آخر يراه الناس بأعينهم نارا تأجج. قال: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الذي لا يحسن القراءة في ذلك الزمان سيقرأها، أما غير المؤمن فإنه لن يستطيع قراءتها حتى وإن كان كاتبا، حتى وإن كان كاتبا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. هذه أوصف الدجال، رجل جسيم أحمر جعد الرأس، أي شعره ليس رطبا، شعره خشن. قال: جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. وجاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، أي ذكر لنا من أهواله العظام وذكر لنا من شؤونه، حتى ظنناه في طائفة النخل، أي من شدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمره كأنهم شعروا بقرب خروجه. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا لما ذهبوا إليه كي يكلموه عن ما حدثهم به من شأن الدجال. عرف ذلك فيهم، عرف خوفهم وفرقهم من شعورهم بقرب خروجه، عرف ذلك فينا. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ، إذا خرج الدجال وليس في الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ كل امرئ حجيج نفسه. قال: فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، قطط المقصود به شديد جعودة الشعر، عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. هذا رجل في ذلك الزمان شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الخلقة، شبهه في الصورة بالدجال. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف تعصم من الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في طريق بينهما، خارج خلة سيخرج في طريق بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا، العيث هو الفساد والإسراع فيه، عاث يمينا أي أفسد يمينا، وعاث شمالا أي أفسد شمالا. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيثبت أو سيلبث في الأرض 40 يوما. قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. هذه الأيام 40 يوم منها طولها كسنة من أيامنا، ويوم منها طولها كشهر من أيامنا، ويوم منها طولها كجمعة من أيامنا، والأيام الباقية والتي يصل عددها إلى 37 هذه تكون كالأيام العادية. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره، أي ذلك اليوم الذي كسنة تصلون فيه صلوات السنة كلها، كلما مر وقت يقارب الوقت الذي يحجز بين الصلاتين في الأيام العادية فحينئذ تصلون الصلاة التي بعدها، وهكذا إلى أن تتم صلاة السنة كاملة في يوم واحد طويل. وهكذا يفعلون مع اليوم الذي كالشهر، ومع اليوم الذي كالجمعة، وسائر الأيام يصلون فيها صلاة يوم واحد. قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، كأنه مطر ودفعته الريح من ورائه. قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. تأمل، هذه فتنة عظيمة، هكذا الله عز وجل يستدرج بها أولياء الشيطان، يمكن الدجال من فتنة الناس حتى يتبعه أولياء الشيطان. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. تروح المقصود تعني، المقصود أنها ترجع آخر النهار. السارحة هي الماشية التي تسرح، أي تذهب أول النهار إلى المرعى. قال: فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، الذرى الأعالي والأسنمة، معنى ترجع الماشية وقد ارتفع سنامها. قال: وأسبغه ضروعا، أسبغه أي أطوله لكثرة اللبن، ضروعه يكون مليئا باللبن، وأمده خواصر، خاصرة الماشية تكون ممتدة لامتلائها من الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، بمعنى الناس الذين يؤمنون به ويتبعونه إذا مر بهم يكثر فيهم الخير الظاهر من أمور الدنيا، يكثر فيهم العشب والكلاء، وتكون سارحتهم قد امتلأ ضرعها وامتدت خواصرها إلى غير ذلك. قال: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، إذا رد القوم عليه قوله قال فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ممحلين، المحل على وزن فحل، وهو الجدب والقحط والإمحال، كون الأرض ذات جدب وقحط، يقال أمحل البلد إذا أجدب. قال فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين رمية الغرض، يعني يجعل بين كل قطعة مسافة تعدل المسافة التي تحجز بين الرامي والغرض. الغرض هو ما يجعل، ما يتخذه الرامي الذي يتدرب على الرماية، ما يتخذه غرضا يرميه بسهمه. هذه المسافة التي تحجز بين الرامي والغرض تتباعد هاتين القطعتين لقوة ضربته، بمعنى يضرب هذا الشاب ضربة يقسمه نصفين، يروح كل نصف في مكان حتى تكون المسافة التي بين كل قطعة كما بين الرامي وبين الغرض. قال فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، بمعنى يدعوه فيحيا مجددا بعد أن قتله. وكل هذا من الفتن العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من المسيح الدجال. قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، بين مهرودتين يعني ينزل لابسا مهرودتين أي ثوبين مصبوغين. قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي لا يصح في ذلك الوقت قدرا من الله تعالى أن يجد أي كافر ريح نفس نبي الله عيسى بعد نزوله إلا مات. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي فيطلب نبي الله عيسى الدجال حتى يدركه بباب لد، هذا باب لد بلدة قريبة من بيت المقدس، فيقتله نبي الله عيسى والذي يقتل الدجال عند باب لد. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز وسموا بذلك لحمل السلاح، هؤلاء مثل كأنهم جنود يحرسون الدجال في ذلك الزمان ومعهم أسلحتهم. هذا الشاب، هذا الرجل من المؤمنين يخرج إلى الدجال فتلقاه تعترضه المسالح، هؤلاء الجنود الذين يحرسون الدجال، فيقولون له، أي يقولون لهذا المؤمن: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ يعنون به الدجال. فيقول: ما بربنا خفاء. انظر سبحان الله، أهل السنة الذين يتعلمون السنة فيدركون صفات ربهم التي عرف نفسه سبحانه وتعالى بها إليهم، يعرفون ربهم، فلا يلتبس عليهم حاله حتى إذا خرج الدجال يعرفون الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بل لله تعالى عينان عظيمتان لائقتان بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما الدجال فهو أعور. قال فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ معنى يوصي بعضهم بعضا بعدم التعجل بقتله حتى يراجع في شأنه الدجال نفسه. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح أي يمد على بطنه، فيقول خذوه وشجوه، هذا من الشج وهو الجرح في الرأس والوجه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، المقصود به المنشار، من مفرقه أو من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يضرب بمنشار من مفرقه وهو وسط الرأس حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، لأنه يحييه بعد موته، هذا مما يمكنه الله منه في ذلك الزمان استدراجا لأولياء الشيطان. قال ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، هذا رجل مؤمن يقول للناس يا أيها الناس هذا لن يتمكن من أن يتسلط على أحد بعدي. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحل والعاتق. قال فلا يستطيع إليه سبيلا، قال يريد أن يذبحه فلا يمكن من ذلك، يعصم الله هذا المؤمن من الدجال. قال فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. الدجال يقذفه في مكان يحسب الناس أنه ألقي في النار والحال أنه ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. هذا الحديث يبين لك أن خروج الدجال يكون بعد ملحمة تكون بين المسلمين والروم. قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشأم خرج. انظر عندما ينتصر ذلك الجيش ساعة إذن بينما هم يقتسمون الغنائم يصيح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون لو يخرجون يستطلعون شأن خروج الدجال وذلك باطل، الصيحة الأولى تكون كاذبة، فإذا جاء الشام إذا جاء الشام ساعة إذن يخرج الدجال صدقا، فإذا جاء الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم أي أمهم بالصلاة، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. نبي الله عيسى عندما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح، ولو تركه نبي الله عيسى لن ذاب، لكن الله عز وجل يمكن نبيه عيسى عليه السلام في ذلك الزمان فيقتله بيده ويري الناس دمه في حربته. جاء في صحيح مسلم أيضا عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم